برأس آل وفي يستهزأ بنصفها كذا تنوء نابأ بتوبة وظامأ هما معا والفعل من تبوأ مضارعا والمالأ المرفوع لا ما نوقلا في النمل أو في المؤمنون أولا والهمز تحت الياء لا رئاء ففوقها كرسم أنبئاء.